سوريا اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. اهدنا الصراط المستقيم. فإن اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم في شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يعد من أبدع كتبه وأنفعها وموضوع الأستاذ مما نحتاج إليه كثيرا ولا سيما في هذا الزمان. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المقحم. تنفيذ عبد الرحمن بن عبد الله العبيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله. يشرح الكتابة في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بشيخنا الكريم، حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولما كان أصل الدين الذي هو دين الإسلام واحدا، وإنما تنوعت الشرائع، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن معاشر الأنبياء ديننا واحد، الأنبياء إخوة لعلات، وأنا أولى الناس بابن مريم، فإنه ليس بيني وبينه نبي. قال: فدينهم واحد، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، وهو يعبد في كل وقت بما أمر به في ذلك الوقت، وذلك هو دين الإسلام في ذلك الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. وقال سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والإسلام كما عرفه الشيخ في موضع آخر هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهو بهذا المعنى دين جميع الأنبياء. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا دين الأنبياء، عبادة الله وترك عبادة ما سواه، وعبادة الله تكون بما شرعه لعباده في كل وقت بحسبه. وشرائع الأنبياء كما قال الله جل وعلا: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. شرائع الأنبياء تختلف من وقت إلى وقت آخر حسب ما يحتاجه الناس في وقتهم، ثم ينسخ الله ما يشاء سبحانه ويأتي بشرع آخر يناسب الجيل القادم، إلى أن بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم فختمت شريعته الشرائع ورسالته الرسالات، توحد الإسلام باتباعه صلى الله عليه وسلم، وشريعته عليه الصلاة والسلام هي الباقية وهي الوارثة، وانتهت الشرائع السابقين ببعثته صلى الله عليه وسلم، إلا في العقيدة والتوحيد فهي مستمرة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء ديننا واحد، يعني عقيدتهم واحدة، وأما الشرائع العملية فهي تختلف حسب مصالح العباد والأجيال. ولكنه بعد بعثته صلى الله عليه وسلم أمر الله العالم كله باتباعه، لأن كل نبي قبله كان يبعث إلى قومه خاصة، وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة، فكانت شريعته هي الباقية والصالحة والمصلحة لكل زمان ومكان إلى أن تقوم الساعة. السلام عليكم. قال رحمه الله: تنوع الشرائع في الناسخ والمنسوخ من المشروع كتنوع الشريعة الواحدة، وكما أن دين الإسلام الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم هو دين واحد، مع أنه قد كان في وقت يجب استقبال بيت المقدس في الصلاة كما أمر المسلمون بذلك بعد الهجرة لبضعة عشر شهرا، وبعد ذلك يجب استقبال الكعبة ويحرم استقبال الصخرة، فالدين واحد وإن تنوعت القبلة في وقتين من أوقاته. فهكذا شرع الله تعالى لبني إسرائيل السبت، ثم نسخ ذلك وشرع الجمعة، فكان الاجتماع يوم السبت واجبا إذ ذاك، ثم صار الواجب هو الاجتماع يوم الجمعة وحرم الاجتماع يوم السبت. ومن خرج عن شريعة موسى قبل النسخ لم يكن مسلما، ومن لم يدخل في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم بعد النسخ لم يكن مسلما. نعم، فالإسلام هو العمل بما شرعه الله سبحانه وتعالى في كل وقت بحسبه، هذا هو الإسلام. قد ينسخ الله شريعة بشريعة